أمه أرضعت بنتا، أم البنت؟ لا، يعني أمه أرضعت بنتا، هذه البنت المرضعة تكون بنتا لهذه المرأة التي أرضعتها، وبناء عليه كل من يقول لهذه يا أمه فهو أخ لها. لكن أم البنت الحقيقية لا شأن لها بالموضوع، لا بالمرضعة ولا بأبناء المرضعة ولا بزوج المرضعة، ما لها أي تدخل أم الرضيعة. لكن الرضيعة هي التي لها تدخل بالأسرة الجديدة التي دخلت فيها، لكن أمها وأبوها وإخوتها لا شأن لهم بالموضوع أبدا. أي نعم.